الله اللهم صل على محمد وآل محمد. تحصل هذا الفصل الجديد أنه لو تمت مقدمات الانسداد يثبت حينئذ حجية الضم، ولكن نقول الضم تارة يكون ضما بالحكم كما إذا ظننت بأن الأرنب حرام، العصير العنبي حرام، الدعاء عند رؤية الهلال واجب، هذا نسميه ضمينا بالحكم. هذا بلا اشكال ماذا؟ بلا اشكال ماذا؟ شو اقوله؟ حجة ام ليس بحجة؟ بناء على الانسداد حجة؟ بلا اشكال حجة. لكن سؤالنا عن الظن النحو الثاني الذي راح أذكر السالة، وهو أنه لو ظننت بأني قد امتثلت، يعني شلون؟ يعني السلعة الساعة الجهزة أربعة، خلي أنا باليمن ولا خليت وما خليت، أنا أظن بأني قد صليت أو أعلم صليت، ولكني لا أعلم صلاتي مطابقة علما للمأمور به، فقط أظن، فإما أظن صليت وإما أعلم صليت لكن أظن دينا بالمطابقة. والجامع بينهما، خل جامع شنو هو بالنصوص؟ أظن صليت أو أعلم صليت ولكن أظن صلاة مطابقة، الجامع شنو؟ أظن بالامتثال، الجامع أظن دينا. الانتفاع الظن بالانتفاع، فتعالي اليوم اللي يجري بطرح هذا عن الظن بالانتفاع ايضا حجة لو تمت مقدمات الانتفاع ايضا الظن بالانتفاع. يقول كلا ثم كلا ثم كلا، فإن مقدمات الانتداب ماذا تقول؟ باب العلم بالأحكام ممتد، فالظن إلى الدنيا يكون حجر بمنتد به فيه باب العلم أو الأحكام. أما بعض الحلم بالانتفال لم ينتف حتى الظن يكون فيها حرفين، ثم يقول قد يتسوف شيئا آخر، يقول نعم نعم نعم نعم لو فرضي أن موضوعا من الموضوعات مثل الضرب، الضرب في شهر رمضان رتب عليه أي قسم الضرب في شهر رمضان؟ جواز الإفطار موسي يا بنت يا موسي إذا واحد ضرر أكو عليه من الوضوء هم شي يسمونه بعد ما أدري أنت للأخرى أنت تقدر تأتي أنت للأخرى تاريخ فينا الضرر لا يفرض موضوع من الموضوع أنت الضرر انصد فيه بعض العلم غالبا علم بالضرر ترى أنت تحصيلة يا إخوان إنك أنت رجال في شهر رمضان تقدر تحصيل ما درم يعني إلا إذا إنسان كان في الاستراحة ولا ذات الوقت يقطع بالضرر لكن غالبا أنا انذكر ما يتنع والشارع أيضا ما يرضى بمخالفة شنو بمخالفة شنو الواقع يعني إذا إنسان يصوم في مولد احتياطا ما تقولوا ياي شو يسمونه هاي قاعد أبين ترى مقدمات الانتداء في باب الضرر قاعد أبين احتياط الناس شو يسمونه يو عصري تماجد يو ميجوز وما يمكن لا مو ميجوز العقل ما يمكن العقل شبابي جلس ميجوز ما يمكن مثل وقت الصوم شلون تقدر تحتاط قول لي اذا ضرر موجود صومك شي خير حرام إذا ما موجود ضرر صومك شيء خير فكيف يمكن الاحتياط مع دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في مولانا بني في مثل هكذا موضوعات ليس من البعيد نقول الظن ماذا حجة ويكفي لأن مقدمات الانتداب مزيه هو الضرر قد تثبت لنا الظن في الضرر حجة عليكم السلام ورحمة الله انتهى يا أخي هذا الفصل انتهى أفعلت الكيام مرة ثانية لو تمت مقدمات الانتداب يثبت الظن بالحكم حجة أما الظن بالانتفاع يعني بأني صليت أو صلاتي مطابقة للمأمور به فهذا الظن هنا الظن بالانتفاع ليس حجة ليش؟ بينت المسجد قلت لي عن دليل الانتفاع باب العلم في الأحكام منتج فالظن بالأحكام حجة أما بالامتثال لم نقل باب العلم منتج حتى الظن بالامتثال يطير أي مستعد تثبت الهواء الآخر ما مبين قل حتى لا ينسج لعله ثم استدركنا قائلين نعم بعض الموضوعات قد الظن فيها بعض الموضوعات لا حجة إذا تمت فيها مقدمات انسداد مثل الضرر الذي هو موضوع لجواز الإفطار ما يبعد مقدمات الانسداد يمكن نجريه يقول باب العلم بالضرر غالب المفسد والشارع لا يرضى بمخالفة الواقع يعني بأن نقوم في موضوع الضرر احتياط أبرأ نفسه واضح احتياط ليس بواجب بل ما يمكن في مورد الصوم لأن دور الأمر بالمحذورين وجوب وحرم فيتعين المصير علما إلى الظن قطما إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد دليل الانسداد وين أقول دليل الانسداد إحنا وين ندري أقول في الأحكام هاي مو بعيد الاخر هسي اركز عليه حتى يبين لك كل الرجال النفس انا ضمن الانتقال ليش كيف الحرج يعني قلت لك الانتقال يجيك بين الاحكام بين مولانا انما الثالث المقدمات دليل الانتقال الذي يثبت الاحكام هو شنو؟ حجية الظن فيها يعني في الأحكام. ليش؟ يعني بعض الحين نقول أنت في الأحكام. تفضل في الأحكام حج. أما أظن بأننا أتيت بعض. يسي؟ لا. لذلك يقول لا حجيته. لا يكون حجية الظن في تطبيق المأتي به في الخارج. معها معها يعني مع الأحكام. ها؟ لا على معنى خلاص سيتبع مثلا قاعد يوضح لا يتبع لا الظن الظن ما الآن سيتبع مثلا يعني الظن في وجود صلاة الجمعة يومها يومها يوما يوم الجمعة اي يوم الجمعة تايسر مثل اللي تايسر سويت نبيلة فنتبع الظن في من في إثبات الوجود لو ظنيت أنه معتوه يوم الجمعة نتراجلها الظن بريحة لا في اتيانها. اما في اتياني بصلاة الجمعة افضل لا يصلي اذا بلت ان يصلي صلاة الجمعة بل لا بد من علم او علمية باتيانها. يقطع هذا علم يا علمي علمي مثل ما يجيني فرد ثقة يقول لي شيخنا انا بأم عيني رأيتك صليت التصديق بأم عيني من اول بابا العبارة فضلا ان مسائل في مقدمة شوية حدوية عبارة شوية وية خلفاء مو بالمعنى ان مسائل المقدمة في الانتدار في الاحكام هو حجية الظن فيها يعني في الاحكام لا في من حجية في من في المقابل وانا بينت ليش فهو لما حرجها لم يصرح لما قال لي عندي قال لي بالأحكام نقول بعض الأحكام دي العلم منسى العلم بالأحكام منسى تفضل بالأحكام حب أما بالإتيان ما كنا بعض العلم بالإتيان منسى كان الإتيانكم ليس بالإتيان حتى نقول لكم بالإتيان حج لا حجية النقطة دير بالك تبع عليها وهي لقيتة لا حجية هود يعني ليس حجية الظن في تطبيق المأتي به في الخارج معها يعني معها اقول لا يخفى ما في العبارة من الركة من المعدر شنو ليش بيها رفيق العبارة شبيه تشون تشون تشون تشون تخذل علمنا ها مناسبة لا حجيته في مطابق مو تطبيق شنو تطبيق شنو مطابق تطبيق واحد من تقول تولي انا اوير صحيح او خرطيا ما ادري صحيح ممكن صحيح ماذا واحد يجيبه حتى اذا كان مخربط يعني وما له معنى هذا جملة عبارة حلوة اذا واحد ما يقول شنو الثاني اذا هيتش يقول لا حجيته في مطابقة لا حجيته في مطابقة في المأتي به الذي اترك في الخارج معها اول شيء معها ما يقولون شو يقولون عليها تطبيق احسن ماذا وهي لا شو كيف بس ما عمرش شو اشوف الزينه لكن كيف ما كان لا معها ولا عليها ولا لها احسن بكل النحو شو يقول ايش يقول لا حجية في مطابقة المأتي به المأتي به في الخارج انا حتى دحين في الخارج شو اسوي ضد الوقت اللي نحفظ اعرف الالفاظ لا حجية الظن في مطابقة المأتي به علما مو مأمور به للأحكام نقول للمأمور به يعني أظن بمطالبة المأتي به للمأمور به أو للواقع هذا ظن ليس هذا أنطق بعد شوف قال الرجاء سيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة لا سيتبع الظن لا يعني ليس تبع في إتيانها أقول تسريح هذا على ما تبع لا يخفى ما فيه من الحزاز ليش؟ لأن ما تبقش قال الظن ليس تفرجة المطابق هاي آدم من يريد يفرح يقول يفرح شنو ويذكر المثال هاي فرق البطاقة الشيخ شلون يكون يقول الرجال هيك يكون يقول طيب تبع انا الظن مثلا في وجوه صلاة الجمعة يوم الجمعة لا في مطابقة في حال المأمورين هناك بس يكون يجب تدور لأنها تبريح على ماذا يقول لك أنت أيضا ما شفت تترك ماذا أنه بل في أفضل إسان ليس بحضر بل في المطارق هل أعلم أن يكون بل في المطارق ليس يجب بل في الإسان عشان تبريح هذا على ذات وعلى كيف ما أدري شلون على أي حال نعم ربنا يكون تريد أظن على الوزارة يجريك في بعض الموضوعات الخارجية مثل الضرر في باب الضرر شلون طبعا طبق لنا على الضرر شلون شو راح اقول لك المقدمات من انفداد في باب الضرر هاتش اقول من انفداد باب العلم به غالبا به يعني به من انفداد باب العلم به به يعني به بالموضوع الخارجي بالموضوع الخارجي الذي انا اضطربت ماذا في المثال هو الضرر انت ممكن الضرر الموضوع الخارجي اللي هو الضرر من امتداد باب العلم به غالبا هاي واحد ثاني المقدمة الثانية واهتمام الشارع به يعني الشارع فيما الضرر يتمم ميت مو انه انا اصوم يوم اصوم اشتم عشان هذا بلي ما يهمك لا اذا ضرر اصوم ما يرغب الصوم اذا ما تضرر واجب الصوم ايه بلي مولانا ايه واهتمام الشارع به عن ذلك الموضوع وهو الضرر بحيث حلم بعدم الرضا هذا رضا الشارع لمخالفة الواقع انت تخالف الواقع وتجري شلون هكذا تخالف الواقع بأي طريقة بإجراء الأصول بأن تجري أصل براعة مثلا مدري أصل عدم أراد مثلا حشي ما يرغب الشارع أصل عدم ضرر شنو إذا أصل ضرر ما يرغب مهما أمكن ما يرغب بإجراء الأصول وتخالف الواقع هاي المقدمة الثانية المقدمة الثالثة وعدم وجود الإحكام المقدمة الثانية شو يكون عدم جواز الإجماع الذي أول شيء من عبر عنها بعدم جواز أول شيء من عبر عنها بعدم جواز إهمال الامتداد بس كم نقول هاي معناها إيش إهمال الشرع مو هو إهمال الامتداد إذا ما تبرر يطلب الوضوء إذا ماكو إذا ما تضرر يطلب الصوم إذا أتضرر يطلب عدم الصوم فما يرغب إهمال الاحتياط مقدمة ثالثة وعدم وجود الاحتياط شرعا من بعض أصل يداها أو عدم إمكان عقلا بعض أحيانا مثل ما ترى في موارد الضرر هذا مثال لعدم الإمكان هذا مثال لعدم الإمكان المردد أمره بين الوجود والحرمة مثلا مثل في باب الصوم إذا موجود ضرر حرام الصوم اذا لم يجوا واجب الصوم شهنا شمسوا اذا تم ذنب مقدمات الانتداء ذنب لو تم مقدمات الانتداء شمسوا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ ايضا يعني شنو قل لي ايضا ثلاث الاحكام شلون شنو نتبع الظن اهناها من اتباع الظن فقر لعله اشارة الى انه ابتداع هل جد في باب الضرر ان فعل نفسه نجري مقدمات الانسداد اولا ثانيا ثالثا مع الربع الشهور مثلا تتركز من المقدمات لا تتعب نفسك بلا مقدمات الانسداد انا شي سمون عدونا الضرر الضرر الضرر حرش في باب الصور مو بخط الضرر اقل من الضرر ما تشفي بلا مقدمات الانتداء تقول الظن بالضرر حجه والعقلاني ثاني شلون؟ نقول لان الادله رتبت جواز الاصرار او وجود الاصرار علينا على خوف الضرر من خاف الضرر يجوز او يجب له الاصرار وخوف الضرر بعد شنو هو الدليل بعد اذا اخذته خوف الضرر هو ينطق صوتي اذا ظنيت او احتملت الضرر بعد مقدمات انسداد تصعد وتنزل كل نوع الى داعي وهذا المقدمات الانسداد نحتاجه اذا كان الحكم مرتب على الضرر الواقع اما اذا مرتب على خوف الضرر مو فقط الضرر حجه حتى الاحتمال يا اخي نذكر الان خاتمه لدليل الانسداد نذكر فيها امرين استطرادان الامر الاول هذا اذا تمت مقدمات الانسداد قلنا الظنون يكون حجه في الاحسن لكن ما يصير شكر خير في المسائل العقائديه شنو هل الظن حجه ولا لا اذا واحد قال انا اظن ان الله واحد هذا حجه يعني الظن يكفي يا اظن انه عاقل يا اظن بنبوة بنبوته صلى الله عليه واله او بامامته عليه السلام هذا الظن يكفي في مجال العقائد ينقول لا الا يكون شي يسمونه الا شنو الا علم ظن في الاحكام فقط الجواب المسائل الاعتقادية يا اخوان على قسمين المسائل العقائدية على قسمين القسم الاول تحصيل العلم فيه غير لازم تحصيل العلم تشن اللازم اذا العلم مو لازم تشن اللازم فقط اللازم ماذا الاعتقاد يبالك نبدلي تحافظ صار فقط الاعتقاد مطلوب الاعتقاد تعرف شنو معناه ولا ترى الاعتقاد يعني غير العلم اعتقاد يعني عقد القلب البناء القلبي تتعرف احتياجه انت زي ترى مثل من لعل من هذا القديم ما أدري تفاصيل عالم البرزخ في القبر إلى يوم القيامة شو يدل على الإنسان يا يوم القيامة إيش أكو من صراط من ميزان من تطاير الكفر هذه التفاصيل هل لازم الإنسان يحصل العلم بيها يحصل القطع بيها لا تحصيل العلم فيها ليس بلازم لم يثبت ذلك فشنو الواجب في هذا تحصيل الاعتقاد يعني لان ماذا تعتقد بهذه الامور كما انسان يكتب في وصيته يقول ماذا إني أقر وأعترف بما يجري سرقات لكن شعروا أنا ما أعترف بس يدرى على سبيل الإسماء لا تضحكوا أشياء تلقاها أو أعتقد بالتفاصيل وبمصائب يوم القيامة لكن هاي التفاصيل والمصائب يا أخي ما أعرف فأنا أقرت أقول كل ما جاء به صلى الله عليه وآله من تفاصيل في عالم البرزخ من تفاصيل أحوال يوم القيامة كل ما جاء به صلى الله عليه وآله أنا أعتقد لك تحكي بسيئة ولا أنا أعتقد بسيئة لكن شنو هنا يسألني عن المعرف ما أعرف يعني بس اعتقاد فيه موجود إذن يا أخي الاعتقاد من لازم العلم، علم ما موجود فيها لكن اعتقاد موجود. هذا قسم الأول. وأكو قسم ثاني يجب بتحصيل العلم ثم الاعتقاد، ثم الاعتقاد، لا فقط اعتقاد بلا علم، لا لا لا، علم في المرحلة. هذا مثل ما تقدر تمثل المثال إليه، الله موجود، الله واحد، النبي صلى الله عليه وآله موجود وهو الخاتم للأنبياء والإمام ذلك يسموه ما أدري أصول شنو، أصول شنو يسموه، أصول الدين، ليش بعد يسموه أصول الدين الإسلامي، مو أصول الدين أو أصول ذلك أو أصول المذهب السماعة الرياض المناسبة، الإمامة هي من أصول الدين أو من أصول المذهب على أي حال. فالمقصود أن تحصيل العلم بها لازم ثم الاعتقاد، اعتقاد بلا علم ما يفيد. فإذا مسائل العقائدية على قسم، قسم الأول يطلب فيها تحصيل الماذا قلت، الاعتقاد الذي هو فعل ماذا، قلبي جوانحي، لا جوارحي، جوارحي ياه الجوارحي يعني جوارحي ياه وجوب وفرض مع الصلاة والصوم يعني الأحكام الشرعية بالنسبة أفعال شو نسميها جوارحية. انت من هذا شغل فيها لا تطول الزن السؤال انت عارف قبل الأول اللي تحصيل العلم فيه ما مطلوب فقط تحصيل الاعتقاد. السؤال اللي يريد نطرحه يا أخوانها، السؤال اللي يريد نطرحه أنه هل يجوز الاتفاء ضبا أم لا؟ يعني أنا ما أدري علم يقولون ما أدري الصراط أدق من الشي يسمونه أدق من شنو، أدق من المعدر شنو، وأحد من الخيط، أحد من العض من الخيط، وأدق من الشعر الشعر. فالمقصود أنه أنا ما أدري علم دي فضل نفسي يومين ذكش أمور ما ترى تفاصيل أمور أخرى مثلا يوم القيامة أو في القبر أفضل يكفي يقول لا لا لا لا لا لا لا أفضل يكفي شاشتوي شاشتوي كل شيء إذا كان ناقض فيه ألي من ما تنيفي شاشتوي يا صاحب اتفاع ليش تنيفي ما لا نقاض يقول بوي لا حدي ولا أفضل شاشلون شاشلون قول لك اعتقد هو مطلوب منك الاعتقاد اعتقد بما هو ثابت واقعا على اجماله او اعتقد بما جاء به صلى الله عليه واله على اجماله مطلوب الاعتقاد يا رفتي العلم يا اخي ما مطلوب حتى نتنزل علما حتى نتنزل علما حتى نتنزل علما في الارض أي في باب الأحكام أفضل دين حجة ليش يعني المطلوب شنو العمل العمل والعمل من فيه إلا شغل ما تعلم بالحكم إلا ما تعلم بك نزل إلا إلا الصف أما إذنان هو المطلوب أما هنا ما هي المطلوب؟ هنا المطلوب أنا القلبي وهو الاعتقاد وهذا يحصل وإن لم يكن علم وإن لم يكن ظن. إذن انتهى يا أخي في القسم الأول الظن ليس بحج ليش؟ لأن المطلوب الاعتقاد والاعتقاد بالواقع على إجماله يمكن أن يحصل فما لكم من عندك علم حتى نتنزل إلى الظن. في باب الأحكام الشرعية بل مطلوب على الخارج هو مرغوب على العلم ما يمكن أن تنتقل للظن أما هنا لا طبق العبارة قادمة. يذكر فيها أمران استطرادا. الأول ها ليش قال استطرادا؟ مو بعيد احنا كلامنا مو في مجال ماذا الحقائد والحكيم والكلام احسان احنا سؤال بقى استطراد وكلام يجر الكلام. الأول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا عقلا بيت إلنا تاوجه الصام حربة الخمر هاي شروع عملية سميته مطلوب فيها شيء عمل بالجوارح يعني يكون تكون تصلي ماذا غزة بتحركها وتعمل عمل بالجوارح بذكر أولا يعني المطلوب الأولي هو العمل الخارجي وأكو مطلوب ثاني وهو شنو وهو قلبي وهو شنو أن تبني على وجوبه تبني على وجوب الصلاة لكن المطلوب الأولي هو ياهو لك مطلوب ثاني فهو ابتداء عن الوجوب يتعلق بما وجوب الصلاة بين عمل المطلوب الأول عمل الخارج عمل بالجوارح خب هل الظن كما يطرع عن إطاعة الفروع العملية يتبع في الأصول الاعتقادية لكن ياتفت يتبع في الأصول الاعتقادية لكن ياتفت هو ما يقول الرجال قسم أول وقسم ثاني راح تجي يخش بلا أن يجي ذل القسمان أول أحكي في الأول لا لا احنا ضلعنا فهذا القسم الأول الذي مطلوب الاعتقاد فقط هل يتبع في الأصول الاعتقادية في الأصول الاعتقادية شنو المطلوب؟ المطلوب فيها عمل الجوانح والجوارح الجوانح يعني المقصود ماذا؟ في الجوانح يعني اللي ما في القلب يعني هو شنو عمل الجوانح؟ لا عملها شنو؟ الجوانح القلب ندري عملها شنو؟ عمل الجوانح هو هذا هو هذا أخذ القلب الاعتقاد يسمونه من الإعظام لا واحد يقول فاللي كنا طلعت التفسير ذن اللي جراحته الجوانح قولي المقصود ماذا هو طيب بعد واحد هو عمل الجوانح شنو هو من الاعتقاد به يعني كذلك الامر الاعتقادي ذن اللي راح يجي ترى كل حق التفسير وعقد القلب عليه حق التفسير وتحمله يعني اتحمل على التزمن والانقياد له كل نفس الشيء ترى يحكم بلا شك يطول حق التفسير او لا او لا هذا عدل علما او لا هذا العلم هل يتبع في الأصول الاعتقادية كما يتبع في البلوع الرئام أو لا على نفسها الظاهر لا لا لا الظن لا ليش لا علم لا فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد بعض القطع به فأنت ما تقدر تفتح بالصراط مع هذه التفاصيل إلى آخره أصلا صراط حصل وما الصفات الشر إلا أن قال الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه اعتقاد بالواقع على إجماله والانقياد له وتحمل كل حتى التصديق غير منفصل يجب تقتل الاعتقاد بخلاف العمل بالجوارح يقول بخلاف الأحكام شنو أحكام شنو بنيات الشرعية بالوجود صلاة فرنة خمر وغير ذلك هاي اللي مطلوب فيها عمل الجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما مطابقته مطابقته المطلوب مطابقة العمل العمل العمل العمل العمل إيه الصداء إيه العمل الجارحي الجارحي مع ما هو الواقع مع ما هو الواقع إلا شنو إذا ما يمكن حلول احتياطك إلا بالاحتياط والمفروض عدم وجود الاحتياط شرعا وعدم جواز عقلا فما سأقرب بعد حين غيرين إلى الواقع مير بعد تمطحن صوت الحلم أشياء ما يمكن ما يجوز لا أقرب من العمل على فشيء أقرب من العمل على وقت بل ما أقول ما أقول وبالجملة لا موجب الخلافة هاي طولت خاف عنها وبالجملة لا موجب مع انتظار بعض العلم في الاعتقاديات مثل قضية الصراط وبرزخ وغير ذلك لا موجب شنو لترتيب الأعمال الجوانحية الأعمال الجوانحية شنو هي شنو هي حتى الظن هذا الحزياء على الظن فيها لا أصل ظنهم لما أخذ فيه تقول أعتقد بالواقع بالوصية الشواعية أقر بأن يقول ما جاء لي صلى الله عليه وسلم تفاصيل قصص حق وتفاصيل القيامة حق أقر بها لا تشوية ما أقر بها على إجماله وبالجملة من أول لا يوجد مع امتداد باب العلم في الاعتقاد لا في ترتيب الأعمال الجوانحية أو الاعتقاد هل أفضل فيها فيها يعني فيه الاعتقاد فيها هي في هاي الأصول العقائدية المطلوب فيها العمل الجوانحي مثل برزخ وغير ذلك مع إمكان ترتيبها ترتيب هاي الأعمال الجوانحية وهو الاعتقاد على ما هو الواقع فيها أعتقد بالواقع بما هو عليه فلا يتحمل يعني فلا أعتقد فلا أثر هيك بالوصية أكثر إلا لما هو الواقع شكري هذا يمكن ولا ينقاد هذا التفسير إلا له يعني لما هو الواقع لا لما هو مظهور لا أنا ما أقر بما أظن به ظني تلك فيولي لا يظن أن أحط شيئا أنا ما أقر بما أظن به لا أقر بما جاء به صلى الله عليه وآله شنو؟ يعني في أصل مثل صالح صحيح التفصيل ما عندي ظن ما عندي خطأ. في أصل مثل صالح إذا بلع لا لا لا أنا أنت محفوظ الكلام التفاصيل يوم القيامة تعرفها أنت أتبع أخذ من بيها التفاصيل لا أعرف بعضها ما أصل وجود هذا الناس ماذا ما أدري أبي وما يعني مثلا البرد خان السلام لا هذا البرد خلص فتن هكذا لكن أكو أمور أخرى تفاصيل يوم القيامة بعضها أصلا يعني حتى ظن ما أكو عدنا فيها حتى ظن الناس ما أدري أكو أي شيء لو ما أكو أي شيء في يوم قيامه. هذا شلون أقرب؟ أنا أقرب بينه بالواقع على شو أقول؟ هتشي بكل تفاصيل يوم القيامة كلها. بس ما أشخص شنو؟ ما أدري شنو؟ أقرب بالواقع على إيش يوم؟ هو الإقرار بالمعرفة هو القدر. لا أنا أدري أنه أبي يوم القيامة. أبي يوم القيامة أكو أشياء. أما ذيك الأشياء شنو هي؟ ذيك الأشياء شنو هي؟ أولاً ثانياً ثالثاً حتى قولهم لعله ماذا؟ لا يوجد عندي بدين. يعني التفصيل أكثر هذا موضوع. يعني المصلحة تقول أنا إذا أقول ماذا لعله بعض الأمور ما موجود. بل مثل الحين هذا إقرار عين وجود آخر بنفسه وتفاصيلها. أي حال فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له. لا لما هو مظنونه. بل يجي أظن به. وهذا بخلاف العمليات العمليات عن شنو احكام العمليه المطلوب بها العمل يعني الاحكام الفقهيه وذلك لا يجب صوم هناك الظن حجه ليش لان اذا علم يمكن تحصيل العمل مطلوب لا على العلم ويكتب عن الظن فانه لا محيط عن العمل بالظن فيها مع مقدمات العلم يكون عمل بالظن لانه عمل بلا علم ولا رغم يصير نعم يجب تحصيل تجنب القسم الثاني هذا شروع في القسم الثاني من الأمور العقائدية القسم الثاني شنو يا أخي أمور عقائدية يجب فيها تحصيل العلم ثم بعدين شنو اعتقاد تقدر تبلغ أن الأمور اللي يجب فيها تحصيل العلم شنو هي يقول رضوان الله عليه ثلاثة يجب تحصيل العلم بها عقلا يعني والاثنين شرحا في المجموع الجزء خمسة بس ثلاثة العقل يقول تحصيل العلم بها لازم شنو الثلاثة الأولية بالله تقول لي ما تقول لي بها شنو هذه لقي العقل يقول صلي بس احنا نعرفها يا هذه ها الأول وجود الله عز وجل وصفاته وصفات الله عز وجل تحصيل العلم بها عقلا لازم تحصيل العلم بوجود الله العظيم وصفاته لازم شنو الدليل الدليل شنو على انه العقل يقول تحصيل العلم شنو عقل يجيك آية قرآنية فاعلم انه لا اله الا هو يجيك كتاب مرضى فاعلم انه شنو شغل هذا العقل ممكن يكون اصطلاح عقلية وجود تحصيل العلم به يقول اذكر لك دليلان عقليان الاول ان معرفته عز وجل هي شكر مو مقدمه للشكر لا لا هي شكر نفس المعرفه شكر نفس المعرفه هي شكر لله عز وجل فما دام المعرفة بنفسها شرك هي ترى مو بعيد ترى المعرفة شرك. انت اذا تريد تتعرف على شيء انا اريد اعرف فلان هو له مرة اعتماد بذلك لذلك الطرف ونحو ضريعك ناجه بعد فهي شكر له عز وجل. فتصير المعرفة واجب وشان واجب واجب نفسي واجب مقدم غيري لا واجب نفسي لانها بنفسها شكر لا مقدم لمن للشكر. او بعد الدليل الثاني شنو على وجوب المعرفة عقلا الدليل الثاني شنو هذا اللي يصبح عن طيب مرارا وتكرارا ان في ترك المعرفة قدس ابن المعرفة يا اخوان العلم يعني قدس ابن المعرفة يعني العلم في ترك العلم بوجوده سبحانه وبصفاته مظنة او احتمال الضرر انا خاصت يوم من الايام اذا ما علمت وجود الله يعاقبني الله لم يقلالي احترق ستنزل يهوهيدا الاولى اكل اضرق احترق احترق الله اكل يعاقبني يقول ليش ما علمت به ها ودفع الضرر المستمر شنو لازم عقل. فلهذين الدليلين نقول ماذا العلم بوجوده وبصفاته سبحانه عز وجل واجب عقل. هذا الاول اللي يجب معرفته ماذا عقلا. الثاني اللي يجب معرفته عقلا النبوة عقلا ايضا معرفته واجب انه النبي من هو اكو نبي اقوله بعد عيسى اطير لا اقول من هو هذا يكون ماذا العقل يقول يكون هكذا تعلم بذلك ليش العقل يقول لغت الوجهين السابقين بعد ما عدنا تكرار ما عدنا مثل جديد يعني نفس الوجهين السابقين شنو الوجه الاول شنو كان اما المعرفة شكر هنا تقول المعرفة شكر ليش لانهم اولياء لانهم وسائل نعمي ووفائق نعمي فمعرفتهم نحو شكر ايضا له سبحانه. والدليل الثاني ايضا ياتي ان في ترك المعرفه احتمال الضرر على الواقع. والامر الثالث الذي يجب معرفته عقلا شنو الامامه لكن الامامه على راينا مو على راي العامة. شنو العامة اقول لك يقولون في الامامه شيء اي العامة يقولون الامامه منصب شنو منصب شنو غير الهي منصب هو من قبل الناس اجتماعي الناس هم يا الذي قالوا هو امام خلص خلص ثم ما قرروا هذا وانتهى. اما احنا شنو راينا لا منصب من قبل الله بناء على هذا معرفه الامام الامام وعدد الائمه وصداقهم واجب ليش لنفس الدليلين السابقين هم وصائف نعمه فمعرفتهم نحو شكر الله عز وجل والاحتمال هذان ثلاثة واجب معرفتها ماذا والعلم بها ماذا عقلا واثنين بقان شرحا لازم واحد منها الإمامة على رأي من العام اللي يقولون هي منصب بشري العلم بيها واجب شنو لدليل شرعي مو عقلي شنو دليل شرعي الذي يدل على ان معرفة الامام واجبة من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة يا سيدي. والشيء الثاني الذي يجب معرفته شرعا والعلم به اليوم الاخر المعاد يوم القيامة والآيات القرآنية كثيرة الذي يدل على ان الذي على وجوب معرفة ماذا يوم القيامة والآيات ماذا تجعل الكافر الذي لا يعلم ماذا بذلك ولا يعتقد بذلك على اي حال. فدني خمسة واجب معرفة عقلا ثلاثة ينشر غير الشرع يقول وكل ما شككنا وكل ما شككنا في وجوبه غير ذنب يجري عنا الفرائض. خلص يا اخي طبق العبارة. نعم يجب هذا شروع في القسم الثاني تحصيل العلم في بعض الاعتقادات اللي هي عدد مشكلة سيجيبون خمسة تصور الجوار يجيبون خمسة تحصيل العلم والاعتقاد هنا علم شوف ترى علم جاء العلم هنا واسم كنت لك نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو امكن تحصيل العلم وذي الامور تبعدين يجب ان يستطيع عدد اخاس هذا واجب لكل الناس غريب لكل الناس لو امكن غريب جيش لو امكن مولانا الحرام الناس يقسمون عن البحر تدل على البعيد واثر الاقدام يدل اكو هذا من اثر واحد لو أن نعم يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن الدليل شنو وشان الأول هذا من باب وجود المعرفة لنفسها هي أصل المعرفة لنفسها يعني واجب نفسي ما يجب غيري لا هي في نفس المعرفة ماذا من الواجبات النفسية بس ليش بعدين يقول يقول أداء لأنها شكر وكذا بعد شيء أسهل كمعرفة الواجب تعالى وصفاته هذا الأول اللي يجب معرفة عقل هو غيرة كلها الرجال حلو ما نخلص في السوشيال احنا طلعنا هذا الشيء ليش يجب المعرفة عقلا لوجهين أداء لشكر بعض نعمائه إذا واحد عرف الله عز وجل هذا قسم شوي ونغرب من الشكر هذا الدليل الأول الدليل الثاني ترى بعدين تخلصوا من الشيء تبونه النفس غير معرفة الله عز وجل شنو اللي لازم معرفته شنو هو بعد غير الله عز وجل النبوة بعد الإمامة يقول ومعرفة أنبيائه هذا الثاني اللي يجب معرفته أيوة معرفة أنبياء عطف علينا على معرفة الواجب ليش معرفة أنبياء واجب قلت إنهم وسائد عمله وآلائه فمعرفة أنهم شكر لله عز وجل بل وكذا إجينهم بالثالث اللي يجب معرفته شنو هو الحلم دي معرفته يعني الحلم شنو هو الإمام على رأيه مو على رأي العام إذا يقول بل وكذا معرفة الإمام على الوجه الصحيح الوجه الصحيح شنو هو يعني اللي احنا نقوله من إلى رباه ذن اختلاف يا أخي العقل يستقر بوجوب بوجوب معرفة النبي ووصيه الله يجب معرفة الملازم ديش شكر وأداء لشكره وكذا معرفة النبي والإمام ليش واجب يقول لنفس النقطة لأنه مصاعد لعمله وآلائه فمعرفة النعمة شكر لله عز وجل فالعقل يستخدم وجوب معرفة النبي ووصي لذلك تحصل لذلك يعني لأجل ماذا أنه مصاعد لعمله وآلائه فمعرفة النعمة شكر لله عز وجل هذا الدليل الأول على أن ذن الأمور الثلاثة معرفة واجب الدليل الثاني شنو هو الدليل الثاني احتمال الضرر لذلك يقول واحتمال الضرر في تركه يعني نحتمل الضرر لو تركنا معرفة الله أو النبي أو الإمام ذنبي لا تخلص لا بد معرفة عقلا وغير ذنب السواسة يقول اثنين بعد معرفتها واجب شنو شرعا اثنين شنو هي يقول ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكره ذنب السواسة إلا ما وجد شرعا الذي يجب شرحه شنو هو كم واحد قلنا اثنين شنو هو اثنين ذنب الترتيب يا اخي المنهج احفظها ترى مشوش العباره واية كمعرفه الامام على وجه اخر غير صحيح وهم الذي يقولون ماذا الحامل منطق شنو اجتماعي من قبل الناس هذا المعرفه واجب يا باب الصيد من قال على انه ماذا من مات ولم يعرف إمام زماني بعد ما تقدر تطبق الدول يجب معرفة العقل من باب وفاء وآلائه ولعمله الحجم عشرين الله ما نطبهم الله ما نطبهم حتى تقول معرفتهم واجه من باب أجل وفاء وآلائه ولعمله الحجم عشرين من باب قلت دليل شرعي من مات ولم يعرف إمام زماني من هذا الباب لو دم هذا الحديث لا هذا الحديث لو سلم من مات ولم يعرف إمام زمانه هذا يثبت لنا إمام في زمان ماذا يجب معرفته. تخيل احنا نطبق على خصوص ماذا احنا نطبق على خصوص عبد الله. وبعد هذا شيء ثاني يجب معرفته شرعا يقول او امر اخر يعني يقول غير معرفة الإمام وتقول مما دل الشرع على وجوب ما على التأثير. ايه هذا احنا قلنا شنو المعاب يوم القيامة هذا الذي يدل عليه ماذا بس على الخلص وغير الخلص يقول وما لا دلالة يعني لا دل على وجوب معرفته في الخصوص اذا ما قال الخصوص دليل عليه لا من عقل لا من نقل على وجوبه كان إصالة البراءة من وجود معرفته محكمة يعني حكمه حاكمة كل ما أخذ فيها والحمد لله رب العالمين.